بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة النور. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في عرض جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. أولى هذه الدروس: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والنور الذي أنزلنا، فهذا هو النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، لنسترشد من خلال هذه الآيات ومن خلال هذه التوجيهات والتعليمات التي تستفاد من آيات هذه السورة. كذلك أيضا من هذه الدروس: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه حدود حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ما ينبغي أبدا أن نتعدى هذه الحدود، ولا بد من إقامة ذلك الحكم الذي أنزله الله عز وجل إلينا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعلاقة أيضا الإيمان بتطبيق الأحكام، وأن موجب الإيمان ومقتضى الإيمان هو أن نطبق ما نتعلم وما أنزل الله عز وجل علينا من أحكام. وبالتالي يبقى علاقة الإيمان بالتطبيقات، علاقة الإيمان بالتطبيق. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى علامة الإيمان أو علامة صحة الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هو تحكيم ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحكام. يبقى تحكيم الشريعة، يبقى هذا هو موجب الإيمان وهذا هو مقتضى الإيمان. لا يصلح أبدا أن يعلن الإنسان عن إيمان بالله سبحانه وتعالى ثم يقوم بتنحية الشريعة. يعني نحن البعض يفرق بين الإيمان وبين الأحكام، بين الإيمان وبين الشريعة، وبين العقيدة وبين الشريعة، لا فصل بين العقيدة أو الشريعة. فموجب الإيمان هو أن نطبق وننفذ ما حكم وما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أنه لن يطبق ذلك إلا من وجد ذلك الإيمان في قلبه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى المطلوب أن احنا يعني ننتبه أن علامة صحة الإيمان هو في تنفيذنا لأحكام الله تبارك وتعالى، خاصة هذه الأحكام التي تعرف بأحكام الحدود. هذه حدود حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ما ينبغي لنا أبدا أن ننحي هذه الحدود من واقع حياتنا. فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما فيش شفقة أبدا عند تطبيق الحدود، ده من الشفقة والرحمة هو أن نطبق هذه الحدود التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، لأنها فيها طهارة للمجتمع وإبقاء لذلك النظام. وكل هذه الحدود من أجل صالح الجماعة، أجل صالح الجماعة، يبقى حتى يظل ذلك المجتمع المسلم هو مجتمع طاهر ونظيف لا تعرف فيه هذه القاذورات. كذلك أيضا من هذه الدروس: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المانع من وقوع الإنسان في هذه الفاحشة أو هذه المخالفة هو الإيمان. متى وجد الإيمان كان حاجزا للإنسان أن يواقع هذه الفواحش أو المنكرات أو المخالفات بصفة عامة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حنجد أن المؤمن يتخير المرأة الطيبة العفيفة، يتخير لزواج المرأة الطيبة العفيفة. أما المرأة الخبيثة فلا يبحث عنها إلا الخبيث، لا يبحث عنها إلا الخبيث. أما المؤمن فلا يقع في هذه الفواحش، كما أنه أيضا يتخير لزواج المرأة الطيبة العفيفة. أيضا من هذه الدروس: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أمسك عليك لسانك. قلنا يعني الإنسان قد ينطلق بالكلمة، ولكن دايما قبل أن نتكلم بننظر إلى تبعات الكلمة، ما يترتب على هذه الكلمة. هي عبارة عن كلمة، لكن انظر إلى ما يترتب على هذه الكلمة، يبقى تبعات هذه الكلمة. أمسك عليك لسانك، يبقى حنجد أن المؤمن بيمسك اللسان ويملك ذلك اللسان. نظر المؤمن دايما أنه لا ينطلق إلى الكلام إلا بعد وزن هذه الكلمة قبل إخراجها من فيه. يبقى قبل أن يتكلم بها بيزن الكلمة. يا ترى بيزن الكلمة إزاي؟ بينظر إلى التبعات، ما يترتب على هذه الكلمة. فالقذف ده عبارة عن كلمة، يعني كلمة من الكلمات التي بيتكلم بها الإنسان. يعني الإنسان بيتكلم بكلام كثير، لكن انظر كلمة، انظر إلى تبعات هذه الكلمة. كما قال ربنا سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى دي بسبب الكلمة، حد في ظهره بسبب الكلمة. كذلك ترد شهادة هذا القاذف، هذا أيضا بالإضافة أنه يوصف بالفسق. يبقى كل الأحكام دي ترتبت على كلمة أخرجها من فيه. يبقى الظهار ده كلمة، الطلاق ده كلمة، حتى الكفر بالله عبارة عن كلمة. يبقى يستبين الكفر من الإيمان بنطق اللسان، يعني لا يستبين الكفر الإيمان إلا بنطق اللسان. يبقى هذا مؤمن هذا كافر، سنسب الدين ده كلام. يبقى لكنه انتقل من الإيمان إلى الكفر. إنسان كان كافرا ونطق بشهادة التوحيد، انتقل من الكفر إلى الإيمان بكلمة. يبقى بكلمة خرج وبكلمة دخل. فده طبعا مسؤولية الإنسان عن الكلمة، مسؤولية الإنسان عن الكلمة. وبالتالي أمسك عليك لسانك. يبقى لما أنا أنظر كده إلى تبعات الكلمة قبل ما بتكلم، ببقى عارف تبعات الكلمة، ما يترتب عليها، ما يترتب عليها. زي الإنسان كده قال أنا ضامن، يبقى ده عبارة عن كلمة، ولكن شغلت بها الذمة، شغلت بها الذمة، شغلت بها عبارة عن كلمة. فدايما الإنسان ينتبه، يبقى قبل أن نطق بالكلام يبقى لابد أن ينظر إلى التبعات، ينظر إلى ما يترتب على هذه الكلمة من أحكام. أمسك عليك لسانك، يبقى كلام المؤمن من وراء قلبه، يعني لابد أن يمرر الكلمة كده ويزن الكلمة قبل إخراجها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى كل الأحكام دي ترتبت على كلمة خرج هذا الإنسان بلسانه. يبقى أولا حد في ظهري، يبقى والأمر الثاني ترد شهادته، الأمر الثالث أنه يوصف بالفسق، خارج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فلتبادر إلى التوبة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، فلتبادر إلى التوبة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى بيتعلم الإنسان ألا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى باب التوبة يبقى مفتوح، يبقى الإنسان يبادر بالتوبة قبل أن يبادر، يبقى قبل أن يأتيه الموت فيحال بينه وبين ما يشتهي. ويبقى باب التوبة ما زال مفتوحا طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم، طالما لم يغرغر، وطالما أن الشمس لم تطلع بعد من مغربها. فالإنسان دايما يبادر إلى التوبة. ودايما إحنا بننبه لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنجد دايما يعني الدعوة إلى التوبة يعقب ذلك الإصلاح، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. مش عبارة عن إقلاع عن الذنب فحسب والندم على ذلك الذنب والعزم على عدم العود فقط، ولكن أن يصلح ما يفسد، أن يصلح ما يفسد. ذلك ذكرنا أن في هذه المسألة يعني حيتكلم أنه كان كذبا أو كان مخطئا، يبقى حتى يعني تقبل منه بعد ذلك الشهادة يرفع عنه ذلك الوصف. أما بالنسبة للحد هذا حد في الظاهر لا رجع في ذلك الأمر، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يبقى حتى لو أقيم على الحد وقد ردت شهادته وقد وصف بالفسق، لكن ما زال باب التوبة أيضا مفتوح. إن تاب يا رب سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. يبقى حال الإنسان بعد التوبة لابد أن يكون مغيرا لحاله قبل التوبة. حال الإنسان بعد التوبة يكون حال مغير لحاله قبل التوبة. يبقى زي ما هو يعني اتكلم بكلام قبيح يبقى حيتكلم مع ذلك بكلام طيب. يبقى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى وأصلح ما أفسد، وأصلح ما أفسد. هنجد دايما هذا الترابط بين التوبة والدعوة للإصلاح. يبقى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، هنجد هذا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى التنبيه على مسألة الإصلاح، وأن حال الإنسان بعد التوبة لابد أن يكون مغيرا لحاله قبل التوبة. يبقى لابد من التغير بين حال الإنسان قبل التوبة وحال الإنسان بعد التوبة. وأيضا هذه الآيات تدعو الإنسان إلى الملازمة بين الاستغفار والتوبة، فتبادر إلى التوبة قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. أيضا إنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني مش هنقول ده حيقسم وبالتالي له مخرج من هذه المسألة، لا، يعني هذه الموجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللعان ده أمر عظيم جدا، اللعان أمر عظيم، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه فشهد أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقسم بالله العظيم أنه صادق فيما رمى به المرأة، يبقى فيما رمى به الزوجة، رمى زوجته بالزنا ولا يكن له بينة ولا يكن منها إقرار، يبقى كان اللعان، كان اللعان. يبقى الأصل كده في القذف إن إما أن يكون هناك إقرار من المقذوف أو أن يكون هناك بينة يأتي بها القاذف، يبقى ده الأصل كده. أما بالنسبة للزوج يضاف عليه أمر آخر إن لم يكن هناك إقرار من المقذوف ولم يكن هناك بينة يأتي بها القاذف كان اللعان، وكانت الفرقة بين الزوجين بعد اللعان. وبالتالي حيقسم بالله أربع مرات إنه صادق فيما رمى به المرأة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب. في المقابل بقى المرأة تدفع عن نفسها ذلك الأمر، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب، إنه كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، وهي الموجبة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيوقف الرجل في الخامسة، يعني يوقف هذا الرجل الخامسة، يبقى بيشهد أربع شهادات، يقسم بالله العظيم أنه صادق فيما رمى به المرأة من الزنا، وبالتالي أقسم المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، عند الخامسة يوقف الإمام ويقول إنها الموجبة، يعني انتبه كده، يعني مش هي مثلا هيستغفر ويتوب بعد كده، إنها الموجبة، يبقى على ذلك ينزل عليه العقوبة من رب سبحانه وتعالى. ف والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي المقابل بقى تدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إنه كاذب فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ويفرق بين الزوجين بهذا اللعن، فرقة طوعا أبدية، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيضا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا بد أن يظهر الإنسان الرضا عن الرب سبحانه وتعالى فيما قدر وفيما قضى على الإنسان، وبالتالي الإيمان بالقدر يبقى حلو ومر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير وشر يبقى الإيمان بالقدر، وبالتالي كيف نتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. يبقى عواقب الأمور مطوية على الإنسان، ولا يعلم عواقب الأمور إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، مع أنها حادثة مؤلمة. يعني حديث الإفك دي حادثة مؤلمة بيتألم منها المؤمن عندما يقرأ هذه الحادثة، لكن كما قال ربنا سبحانه لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. وأتت من هذه القصة خيرات كثيرة على أم المؤمنين عائشة وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بصفة عامة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده بيدعى الإنسان هو أن يكون قابلا لحكم رب سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي نتعلم قبول الأحكام، إن من الممكن نفس يعني قد لا ترى، أو في كثير الأحيان قد لا يرى الإنسان، ولكن عواقب هذه الأمور في استجابة الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى وفي تعامل الإنسان مع قدر الله سبحانه وتعالى بالرضا والتسليم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أيضا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قلنا بتبدأ المسألة بظن كده ظن، ولكن بيتحول بعد ذلك هذا الظن إلى تهمة مستقرة داخل النفس. لذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يبقى حنجد هو بيبدأ بظن كده، لكن بيستطرد الإنسان مع الظن وينقلب لحديث نفس حتى تستقر التهمة. يبقى هو ظن في مسألة كده، يظن في فلان، ولكن مع يعني ترديد هذا الكلام داخل النفس بتستقر أن تكون تهمة. يبقى يتهم فلان، كان الأول ظن ينتقل إلى تهمة. فلذلك إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك إحسان الظن بالمسلمين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ده شوف صلاح سريرة المسلم، صلاح ده دي بيان لصلاح سريرة المؤمن، وأن المؤمن لا يظن بإخوانه إلا خيرا، المؤمن لا يظن بإخوانه إلا خيرا. قلنا لماذا؟ لأنه أسلم بيتعامل مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يبقى الظن السيء ده حنجد أنه هو من الممكن أن يستقر داخل النفوس أن تكون تهمة للآخرين. يبقى ظن السوء بفلان، وبالتالي ينتقل هذا الظن مع حديث النفس إلى أصبحت تهمة يتهم فلان. فلذلك يبقى احذر من ذلك الظن. يبقى اصلاح سريرة المؤمن، فلا تظن بإخوانك إلا خيرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يبقى على ذلك يبقى الظن تظن في إخوانك خيرا. ظن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. يعني ظن في نفسي كده أنه مش ممكن يقع في ذلك، طب فما بالك بعائشة رضي الله عنها؟ فعلى ذلك إن هو أساسا ظن في نفسه أنه لا يقع في ذلك، فكان من باب أول وأحرى ليظن في عائشة أنها لا تقع، إن كان لا يقع ذلك منا، يعني كما نقول كده، إن كان الأمر ده لا يقع مني هيقع من فلان، فعلى ذلك بينفع عنه هذه التهمة. ده طبعا ده الإيمان، صلاح السريرة وإحسان الظن بإخوان المسلمين. يبقى لذلك لما الإنسان بيستمع كلام يبقى إياك أن تظن ظنا سيئا بفلان، يعني حتى إيه نتثبت، ولكن لا تظن بإخوانك إلا خيرا، تظن بإخوانك إلا الأصل أنه ما فيش اتهام، أصل كده ما فيش اتهام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الاتهام ده عبارة عن كلمات، يعني قد تصل إلى الأذان ثم تستقر في القلوب، فعلى ذلك أين التثبت؟ أين التثبت؟ ما فيش خبر أبدا نقوم بنقله إلا بعد التثبت، ومش كل خبر أساسا بيرد إلى مسامع الإنسان بيقوم بترديد ذلك الخبر، يبقى لأن فيه أخبار سيئة، يبقى لا نقوم بنقل هذه الأخبار. ده بالإضافة إحسان الظن بإخوانك من المسلمين، نحسن الظن وأرى أن كل مسلم هو أفضل مني، يعني ليه؟ لأن كما قال ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يبقى بيظن إنسان في نفسه خيرا وقد يظن بإخوانه يعني ظن سوء. قل لا، أنت تظن بإخوانك خيرا، وإن كان من ظن سوء يظن إنسان في نفسه ذلك الأمر، قلنا عشان يسعى إلى الإصلاح. وبالتالي كيف تظن بإخوانك من المسلمين خيرا؟ وكيف تنظر إلى إخوانك؟ يبقى لا تنظر بعين التهمة ولا الريبة، ولكن انظر بعين إحسان الظن بإخوانك من المسلمين. وكذلك أيضا وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فدولت إلا أوقعهم في كده، وكنا نخوض مع الخائضين، فسمعوا كلام رددوه، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة، هي كلمة كده، يبقى ممكن ما كنتش أنا أنشأت هذه الكلمة، ولكن أنا أقوم بنقلها بلا تثبت، بلا تثبت، يبقى فلان ده قذف، هو أنشأ الكلام ده، وإحنا ممكن ننقل الكلام فنقع أيضا في المحظور، نقع في الإسم. لذلك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، يبقى كنا نخوض مع الخائضين. تابع، يعني تابع، عشان كده مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يبقى تجلس مع الجليس الصالح لن تسمع منه إلا خيرا، لن تسمع منه إلا خيرا، يقف عند الحدود ولا يتعداها، ويعلم مسؤولية الكلمة، ويعلم مسؤولية الكلمة. فلذلك أنت مش كل كلام بيصل إلى مسمع الإنسان يبقى أقوم بنقل ذلك الكلام. في شك أن الإنسان له خواص، يعني الإنسان بيباله له خواص، ودايما يعني هو بيتساهل في نقل ذلك الكلام مع الخواص. لا، امسك عليك لسان، يعني خليك في امان دايما، يعني الواحد عايز يصير كده في امان، ليك خواص بس ما تنقلش كلام الا لما نتثبت، وان تثبتنا حتى من الكلام ننظر ده كلام، يعني هل يجوز نقل ذلك الكلام ام لا، يعني هل يجوز نقل الكلام ده ام لا، لان في كلام في الفواحش ممنوع أن يتكلم الإنسان في الفواحش، كما بينا قبل ذلك، زي مسألة الجرائد وغير ذلك من القصص اللي بتنشر كده، ممكن إحنا أساسا يعني نقوم بنقل ذلك، وده من الأخطاء، يبقى كتب جرائد كذا أو كذا من هذه الفواحش الموبقات، لا نقوم ابتداء لا أقوم بقراءتها ولا أقوم بنقلها، يعني لا أقوم بنقلها. فعلى ذلك الإنسان يبقى حريص جدا، الإنسان له خواص بيتساهل في نقل الكلام، يتساهل في نقل الكلام، يبقى كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى ننتبه أن ممكن أنقل الكذب، أنت لا تقصد نقل الكذب ولكن نقلت الكذب، فبيوصف الإنسان بأنه كذاب، يوصف أنه كذاب حتى لو لم يتعمد الكذب، حتى لو. وبعدين دي أعراض الآخرين، خاصة مسألة الأعراض في حقوق، يبقى حقوق كده حيطالب بها الإنسان عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبقى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لبالك يبقى ممكن يبقى أتكلم عن عرض فلان وأنا لا أدري، كنت أظن أن هذا الخبر خبر صادق، لأن ساعات إحنا بنقيم الخبر قل ده أتاني من إنسان يعني ولا لا يكذب، إنسان ثقة، ولكن الثقة ده إنسان، يعني الثقة اللي إحنا بنقول عليه ده إنسان وليه زلات، وقد يكون هو فهم الكلام خطأ، أو أنه هو أساسا فسر الكلام خطأ، أو هو ترجم هذا الموقف بصورة خاطئة. ده الصحابة رضي الله عنهم يبقى في يعني غزوة أحد ترجموا، يبقى الرماة دول ترجموا الموقف، يعني ظنوا أنه هو الحرب انتهت فتأولوا ذلك الأمر، فكانت طبعا الكرب على ذلك المشركين على المؤمنين. يبقى ما عصي الله إلا بالتأويل، احذر كده، ممكن المتحدث ذا يكون متأول، يعني يكون هو ربط الأحداث وبالتالي ده نتائج ربطه للأحداث، ممكن يكون فهم الكلام خطأ، ممكن سقطت منه كلمة، ممكن يكون أساسا أيضا لغرض شخصي، يعني كل دي أهواب يتنازع الإنسان، وده إنسان، كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر. يبقى يحذر كده، يبقى كل واحد دي خواص لا تتساهل في نقل الكلام. وكنا نخوض مع الخلق استلقوناه بألسنتكم وتقولون بفوهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. يبقى ساعات الكلمة كده يبقى يعني إحنا لا نرى أن الكلمة ممكن تبلغ ما بلغت، يعني فبسيطة جدا، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. قلنا الآن عندنا بيبقى مفاهيم خاطئة، فممكن التساهل ده نتيجة المفهوم الخاطئ، ان دي كلمة يعني كلمة ما تزعلش قوي، يعني يقول لك دي كلمة ما تزعلش قوي، فده وزنك انت ليه، لكن هي عند الله عز وجل، خلي الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. وتحسبونها هينا، يبقى انا لما اشوف الامر ده امر بسيط وحقير كده فممكن انا انطلق الى فعل ما اراه حقيرا، لكن هو اساسا ده يعني امر عظيم عند ربك سبحانه وتعالى. فامسك عليك لسان، يعني كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، يبقى دي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان في أخي ما أقول، طب ده أنا بتكلم صدق، يعني ده اللي أنا بقوله فعلا يعني موجودة فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتبت، ولم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني مش هنخرج أنا من إما غيبة وإما بهتان، مش هنخرج من دي، مع أن طبعا يعني الواحد ممكن يفسرها كده ذكرك أخاك بما يكره، أن أنا أنسب ليه تهمة هو مش فيها أو غير ذلك الأمور، لا، ده أنا هتكلم بكلام حقيقي ده موجود فيه، يعني موجود فيه. فعلى ذلك يعني ده غيبة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن طبعا إحنا يعني في المفهوم ممكن لا نراها، يعني أنا الغيبة أن أنا ذكرته بكلام سيء مش موجود فيه مثلا، لا، ده أنت ذكرك أخاك بما يكره هو، مش بما أكره أنا شايفها بفاش حاجة، مش رؤيتك أنت، ده رؤية الآخر هو، هو مثلا بيتألم من ذلك أو بيحزن من ذلك أو يغضب من ذلك، هو يبقى القول قوله هو فيها، قوله هو، وذكرك بما يكره إن كان في أخي ما يقول كان فيه ما تقول فقد اغتبت، تصحيح مفاهيم. يعني السؤال ده يبقى ممكن يعني يبقى فيه إشكالية عند الإنسان، ولكن وضح له النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الصحيح للغيبة، مفهوم الصحيح للغيبة، وبالتالي بذكرك خاص بما يكره أنا عرفت ده، حتى لو كان فيه ما أقول يبقى أنا أمسك عليك لسان، امسك اللسان، ولسان عنده شهوة الكلام، وخاصة لما بيكون قلنا خواص كده يتساهل، يحب ان هو يكون ناقل للكلام لسبق مثلا في ذلك الكلام وغير ذلك، يبقى امسك عليك لسانك وانتبه. وكنا نخوض مع الخائنين، فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى انتبه كده، يبقى مش كل كلام حيصل إلى مسمعي كده أقوم بترديد هذا الكلام، خاصة ما يتعلق بالآخرين، خاصة ما يتعلق بمسألة الأعراض. ولولا إذ سمعتموه قلتم، طيب لو سمعنا كلام زي كده قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا من هذه الدروس: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ممكن أنا في الظاهر كده لا أفعل الفواحش والأقرب إلى الفواحش، ولكن في الباطن يبقى ممكن الإنسان كما ذكرنا قبل ذلك ينكر المنكر، لكن انظر إلى قلبك، ممكن يكون القلب يحب هذا المنكر. فعلى ذلك المطلوب أننا يعني نكره هذا المنكر، أكرهه بقلبي وكذلك أنكره إذا كان بيدي أو بلساني أو بالقلب. يبقى إنكار المنكر بالقلب يبقى بنحس كده بغصة ألم، بنتألم لوجود هذا المنكر. مش يقولك انكر المنكر بقلبك، ده ما فيش أي نوع من التغير. يبقى إنكار المنكر بالقلب كده أن أنا أجد ضيق ويعني غضب من رؤيتي لهذا المنكر، يبقى كده غصة في حلق الإنسان لما بيرى ذلك المنكر لا يتحمل، يبقى القلب بيشد غيظ ذلك الإنسان، يبقى ده في قلبه، يبقى القلب كده بتجد فيه انفعال أساسا. فلذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى حتى في التفكير، حتى في حديث النفس: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين أمنوا، يبقى بيحب شيوع الفاحشة، ده حاجة قلبية، حاجة قلبية، وبالتالي لابد من طهارة القلب، لابد من طهارة القلب. يبقى ممكن الإنسان لا يقع في الفواحش ظاهرا، لكن هو محب لهذه الفواحش، محب لهذه الفواحش. فينتبه ربنا سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزين هذا الإيمان في قلوبنا، وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى احنا نكره يعني هذه الفواحش، وكذلك أيضا لا نحب هذه الفواحش. يبقى أنا المطلوب أن أنا كنت بننكر يعني هذه المنكرات بلساني، فلا بد من إنكار قلبي لهذه المنكرات. والأمر ده طبعا يعني مش هنتممه إلا لما يملأ هذا القلب إيمانا، لما يملأ إيمانا فعلا أنت عند ذلك تستشعر يعني بذلك الأمر أنك أنت فعلا بتبقى كاره لهذه المنكرات وتلك الفواحش. لأن ممكن ننكره باللسان، لكن يا ترى القلب كيف حال القلب بقى في هذه الأونة؟ فهؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة، مش هينشروا هم الفاحشة، لكن ده حب قلبي، حب كده أن يعني النساء تبقى متبرجات، يعني يحب النساء تبقى متبرجات. فعلى ذلك يعني ممكن يحب، نعم ممكن يحب هذا الأمر، لأنه هو بيميل للنساء وأراد كده بمفاهيم الفاسدة أن يستمتع برؤية النساء. فعلى ذلك ينتبه الإنسان، فالقلب يطار حاله إزاي، حال القلب إزاي. فأنا لابد من اهتمام بقلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنا بنتبه كده قلبي يا ترى شكله عامل إيه، قلبي أعمال القلبية دي من أهم الأعمال، أهم الأعمال. يبقى إحنا بنحب الطاعة ونكره المعصية، يبقى الكلام ده من القلب، احنا هنظهره في الظاهر كده، لكن اصلا انطلقنا للظاهر عن طريق ما كان مكنونا في ذلك القلب. فاحنا عايزين نصل لدرجه حبنا للطاعه فعلا وكراهيتنا للمعصيه. بنرى المعصيه يبقى بنكره هذا الامر، ازاي فعلا بتنغص عنا الحياه. ولما بنشوف الطاعه الواحد بيفرح لما يرى ذلك السواد من اهل الطاعه، يبقى لما نرى هذا السواد من اهل الطاعه يبقى فيه فرح. أي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كده بتطفو كده وبنراها، يبقى عايزين نصل إلى درجة فرح القلب بذلك الأمر. لما بنرى أي معصية بنرى يعني كره الإنسان لذلك الأمر، وكذلك حزن الإنسان في قلبه من رؤيات هذه المعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يعلم ما تكن هذه الصدور، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تكن هذه الصدور. أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني احنا عارفين عدو الشيطان، لكن يعني هل احنا فعلا اتخذنا الشيطان عدو فعلا، ولا احنا عارفين عدوته وعارفين انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، كل ده عارفينه، ولكن يا ترى احنا فعلا اتخذنا الشيطان عدو، ولا اساسا يعني لم نبالي بذلك الامر؟ لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه ان الشيطان لكم عدو عدوا فاتخذوه، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فهو يامر بالفحشاء والمنكر. ادي دعوه الشيطان، يبقى دعوه الى المنكرات، دعوه الى الفواحش، دعوه الى المخالفات. فلا تنصت، فلا تنصت، قلنا الشيطان حياتيك كده ويزيل لك العمل. لو أنا غفلت عن عداوة الشيطان ممكن نقع. يعني احنا كما بنذكر دايما أول ما نيجي نتكلم عن الشيطان في صورة كده تتضح أمامي على طول، صورة آدم عليه السلام وكيف أن الشيطان تسلل إلى آدم، كيف تسلل آدم. قلنا على الرغم أن الله تبارك وتعالى قال لآدم يعني أن هذا عدو لك ولزوجك، يبقى هذا عدو لك ولزوجك، ولكن أنصت لي آدم عليه السلام وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنصت إلى ذلك. يعني أنت تظن العدو ده يعني حيأتيك بنصيحة، ده يعني حيأتيك بمسألة فيها لك الإنسان. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، ده عدو، يعني ده عدو، لكن لو غفلت أنا لحظة عن ذلك الأمر ممكن أستمع وننصت إلى كلام الشيطان. فعشان كده أنا أرى الشيطان دائما عدو، عدو ما ننساش. أي غفلة هو بيتصيد الإنسان في الغفلات، يعني بيتصيد الإنسان دائما في حال الغفلة. فتخيل كده أن هو هذا العدو يعني غزالي كده فكره لغاية لما رأيته يعني أنه ناصح فعلا، يعني أراد لي الخير. العدو يريد لك الخير إزاي؟ ده يعني أمر مستبعد تماما، مستبعد. لكن ما زال بآدم عليه السلام حتى قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وقسمهما إني لكم من الناصحين، يقسم برب سبحانه وتعالى وأنا ناصح، يعني هو مش عايز حاجة. لما تبص كده هو مش عايز حاجة، مش بيطلب أجرة ولا حاجة، لا ده هو أصلا ليه أغراضه إزاي بيصل. عشان كده كما قال ربنا سبحانه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني دايما كده خلي بالك الشيطان لا يدعو إلى الخير أبدا، ولكن دعوة الشيطان يعني هي دعوة إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى الله يدعو إلى الجنة مغفرة بإذنه، أما الشيطان فإنه يدعو إلى النار. أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالطائفة التي أخلصت ربها سبحانه وتعالى لا سبيل للشيطان أن ينفذ إلى هذه الطائفة إلا عبادك منهم المخلصين. حتى الشيطان كما يعني مرت على الآيات وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يعني قال إلا عبادك منهم المخلصين، لا سلطان ولا سبيل للشيطان، لأن المعصوم من عصم الله عز وجل، المعصوم من عصم الله عز وجل، وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، محدش كان ينجو من الشيطان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ولكن الله يزكي من يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعصم من اعتصم لجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يبقى يعني لا تسيء إلى من أساء إليك، ولكن ندرؤون بالحسنة السيئة. يبقى حنجد أن من أخلاقيات المؤمن أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يدفع هذه السيئة بالإحسان. يبقى الجزاء الإحسان الإحسان، وكذلك يدفع السيئة عن طريق الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك خذ العفو، يبقى ده خلق عند الإنسان، العفو والصفح، خلق العفو والصفح. قلنا مع أن طبعا يعني المسألة صعبة جدا، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه معروف أن مصطح بن أثاثة يعني خاض في عرض عائشة وكان قريبا لأبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يعني كان ينفق عليه، وبالتالي لما أقسم إنه مش هينفق على مصلح ابن أثاثة رضي الله عنه، تنزل الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ده المطلوب مني أنا، العفو والصفح. يبقى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا خلق، هذا أمر من رب سبحانه وتعالى. والعافين عن الناس هذا خلق، الله تعالى عفو يحب العفو أيضا، يعني يحب العفو. وبالتالي احنا بنتوسل الله عز وجل بذلك: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسماء وصفات. وايضا ربنا سبحانه وتعالى يحب العفو من الناس، لذلك دعا ابو بكر الصديق وليعفو وليصفحوا. في المقابل ايه الحافز، ايه الدافع؟ ما بيبقى فيه غيظ القلب، يعني غيظ القلب ده يعني بيبقى الانسان يعني عايز ينتقم ممن اساء اليه. لا، ده في حافز تاني هنا، قال: الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه المقابل طبعا بنحب يعني غفران الذنب. طب ايه المطلوب؟ يبقى تعفو عمن اساء اليك، تحسن الى من اساء اليك، وادرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار. كذلك لقد قال كلمة أو بقت له دنيا وأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يبقى قال كلمة أو بقت له دنيا وأخرى. كلمة، كلمة ممكن يتكلم بها الإنسان يعني خسر بها الدنيا والآخرة، أو بقت له دنيا وأخرى. فلذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ده بسبب كلمة، يعني ده بسبب لقد قال كلمة أو بقت له دنيا وأخرى. يبقى احنا قبل ذلك في سنن أبي داود يعني ذكرنا يعني أن هذا مر على الرجل الذي كان يعمل معصية، وقال له يعني يعني اتق الله، قال: إليك عني، يعني خلي بيني وبين ربي. قال: والله لن يغفر الله لك، أقسم كده. وبالتالي كانت النهاية أن الله سبحانه وتعالى عفى عن ذلك الرجل الأول. أما الثاني الذي تألى على الله عز وجل فلم يكن مصيره إلا إلى النار. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى. ومع أنه طبعا نقوله غيره، يعني قال الكلام ده غيره، لا، ليه حدود، أنا عبد ليه حدود لا أتعداها، سواء بقى يعني غضب لله وغير ذلك، أنا ليه أنا عبد لا أتعدى ذلك. قال: والله لن يغفر الله لك، يعني أقسم. ما الذي يتألع عن رب سبحانه وتعالى؟ وبالتالي غفر الله عز وجل الأول، أما الثاني فأخذ بهذه الكلمة فطرح بها في النار. فقال قد قال كلمة أو بقت له دنيا أخرى. كلمة هي كلمة، ممكن الواحد يقول الكلمة دي في الظاهر كده تبان غير على الدين، لكن انت تعديت الحدود، انت خرجت كده عن طور انك انت تكون عبد، يعني انت عبد، وبالتالي ليه حدود، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا ان الذين يرمون المحصنات عبارة عن كلمة، ايه اللي فعله؟ عبارة عن كلمة. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب. ده احنا متعلم وقد قال كلمة او بقت له دنيا اخرى، ممكن يبقى يخرج مننا كلمة كده، يبقى على ذلك كلمة تكون محبطة لعمل الانسان، محبطة لعمل الانسان. فلذلك احذر كده الكلام، يبقى كلام معدود، والكلام يبقى كلام موزون، كلام يبقى معدود وكلام لابد ان يكون موزون عشان احنا لا نقع في هذا. وما ربك بظلام للعبيد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقيم هذه الشهود على الإنسان من نفسه ليس من خارجه، وبالتالي حتى تعلم أن ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى شهود على الإنسان من نفسه. وقالوا الجرودين: مما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى هنجد ان هم يبقى عتاب كده لجلدهم: لما شهدتم علينا؟ تجلدي انا عشت علي، تشهد علي ازاي؟ فرب سبحانه أنطقهم، يبقى يغتشى عليهم سنتهم وأيديهم وأرجلهم مما كانوا يعملون. يبقى كل الجوارح دي تشعى الإنسان، فشهود الإنسان من نفسه ليس من خارجه. طب لما أنا يعني زي حنقر على نفسي، يبقى ده يعني الحكم والإقرار أقوى من الحكم بالبينة، يعني حكم الإقرار أقوى من حكم بالبينة. يبقى ده أقر على نفسه، عشان كده في الأحكام كده أول حاجة يبقى في مشاحنة بين اثنين أو خصومة بين اثنين، ففي مدعي ومدعي عليه، فالمدعي قال إن هو يعني عايز من فلان كذا أقر بيها، خلاص مش هتطلب بينة. إمتى بنطلب بينة؟ لو لم يكن هناك إقرار. عشان كده حنقول مثلا أدي خذفه، إما المخذوف يقر إن لم يكن يبيات قاذف بالبينة، فلا تطلب أساس البينة إلا بعد الأول حاجة نشوفه في إقرار ولا لا. عشان كده هذه التهمة، في تهمة أو في كذا أقر بذلك، يبقى خلاص مش نطلب البينة. ما فيش إقرار، نطلب من القاذف مثلا بينة أو من المدعي البينة. فتخيل بقى أنه حيقر على نفسه، الجوارح بتاعته يعني شهود ليست من خارج الإنسان. وما ربك بظلام للعبيد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قل كل يعمل على شاكلتي، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.